إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية أهل الإسلام، تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله بالآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غرب الوجوه زين كل ملاء. أيها الإخوة والأخوات، إن الناظر في واقع الناس اليوم ليملأه الأسى والحزن لما يراه من تطرف يقع هنا وهناك، فالتطرف لا مكان له، يقع في الدول العربية ويقع في قارة آسيا وفي قارة أفريقيا وفي قارة أوروبا وفي الأمريكتين وفي استراليا، كما أنه لا دين له، فهو يقع من فئات منحرفة قد تنتسب إلى اليهودية أو تنتسب إلى النصرانية أو تنتسب إلى الإسلام أو تنتسب إلى غير ذلك من الأديان. وهذا أمر واقع لا شك فيه، فلا يجوز أن ينسب إلى مكان ما بعينه دون غيره أو دين ما، وإنما ينسب إلى أهله. وإن هذا التطرف له صور كثيرة، لكن أشرها التطرف الذي فيه البغي والظلم والعدوان والتفجير والتدمير. وسنركز إن شاء الله عز وجل في هذه الدورة على التطرف الذي يقوم به شواذ من المسلمين، وذلك لأسباب. السبب الأول أن هذا التطرف الذي تقوم به طوائف شاذة من المسلمين أصبح يتزين بغير ما فيه، ويظهر للناس من الصفات ما ليس فيه، ويستعمل في ذلك خبراء الإعلام، ولا سيما الإعلام المعاصر، مما غر بعض المسلمين فأصبحوا يؤيدونه أو أصبحوا ساكتين عنه إن لم يتكرسوا فيه، فوجب البيان. والسبب الثاني أن بتتبعنا للأخبار نجد أن بعض الرجال من المسلمين بل وبعض النساء قد وقعوا في مصيدة في مصيدة هؤلاء المتطرفين، وسيقوا إلى الأماكن الساخنة بحجة أنه من الجهاد في سبيل الله، وليس الأمر كذلك، بل أصبح بعض المسلمين قد يكون حديث عهد بالإسلام ثم يستدرج إلى تلك الأماكن ليصبح آلة تفجر ويقتل نفسه، ويصور له ذلك على أنه من الجهاد في سبيل الله، وليس كذلك كما سنبين إن شاء الله عز وجل في عنصر الجهاد وما يتعلق به. فوجب البيان شفقة ورحمة بالمسلمين. السبب الثالث أن هؤلاء المتطرفين يقومون بأعمال إجرامية تأباها الفطرة الإنسانية السوية، فضلا عن دين الإسلام القوي، لكنهم ينسبون هذا إلى دين الله ويزعمون أنه من دين الله، فأساءوا إلى دين الله عز وجل. والله أمرنا بحفظ دينه ونهانا عن فعل ما يؤدي إلى الإساءة إلى الله عز وجل بالقول أو إلى دينه، فقال سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فكيف بهذه الأفعال التي تنسب إلى دين الله كذبا وزورا وظلما؟ فوجب البيان نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. والسبب الآخر أن هؤلاء المتطرفين ينسبون إجرامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوهمون الناس أن الذي أرشدهم إلى هذه الأفعال حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، مما جعل بعض الناس يتطاولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونه ويسيئون إليه، لأن هؤلاء المتطرفين أظهروا أن هذه الأفعال التي يفعلونها دلهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم الرحيم بريء من هذه الأفعال. وأضرب لكم مثالا واحدا، هؤلاء المتطرفون يقتلون الصحفيين ويقتلون أعضاء الهيئات الإغاثية بصور بشعة قبيحة، وقد جرت العادات في هذا الزمان، بل أكدت المواثيق أن هؤلاء لا يقتلون. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل بما جرى به العرف في القتال، ولذلك كان العرف في زمنه صلى الله عليه وسلم أن الرسل لا تقتل، أن الرسل التي ترسل من أطراف المتحاربين لا تقتل، فكان لا يقتل الرسل. ولما جاءه رسول مسيلمة الكذاب وأخبراه بما يقول مسيلمة وقال لهما فما تقولان أنتما؟ قال نقول كما يقول صاحبنا، نقول كما يقول صاحبنا. فقال صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. فانظروا أيها الإخوة البعد البين بين حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يفعله هؤلاء المتقربون. فوجب علينا أن نبين هذا جدا عن حبيبنا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبالجملة فإن هذا كله يجعل الحديث عن التطرف وبيان حقيقته وأسبابه وموقف الإسلام منه وعلاجه من النصيحة الواجبة التي أوجبها الله علينا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أطرافها في قوله الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا فحصر الدين في النصيحة. قالوا يا رسول الله لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الحديث عن التقرب نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن هنا يظهر لك يا أخي جليا أن الحديث في هذا الموضوع من الواجبات على أهل العلم، وأن استماعه من القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. وبحول الله وقوته سنتكلم عن هذا التطرف من الجوانب التي يحتاجها المسلم بما يكون فيه البيان الواضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فيكون فيه دلالة لمن يتطلب الحق وإن كان قد ضل، ويكون فيه إقامة الحجة على الضال المعاند الذي لا يعود إلى الحق. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. فهذا ما يتعلق بأسباب حديثنا في هذا الموضوع.